أقفل ميلود باب الفرن في حدود العاشرة ليلاً. كانت الحركة قد توقفت في الشارع الكبير الذي يخترق مولى يعقوب، وآوى زبائن المقاهي والمطاعم إلى المساكن التي اكتروها. لم يأتي عنده في تلك الليلة عبد المغيث، صديقه الأقرب إليه الذي يعمل في مقهى مقابل للفرن. يومها لم يره، ولعله غاب عن العمل لسبب من الأسباب. كان صاحبنا قد تعود أن يأتي عبد المغيث إلى الفرن، وكان يجد لأحاديثه حلاوة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة، ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. سيجارة منتصف الليل. يعمل ميلود بن عدي خبازا في فرن بمولى يعقوب منذ ما يزيد على 20 عاما. حين يتحدث عن حرفته يقول إنه كبر فيها. يخيل للمستمع إلى هذا الرجل الذي يقول إنه بلغ 50 قبل عامين، والذي يسكن دوار المرازقة، أنه لم يعرف للطفولة معنى. يتظاهر بأنه يعد ذلك طبيعيا، ولكن نبرته وهو يحكي معاناته التي بدأت باكرا تشي بما يكتمه من ألم. في العام 2000 كان أصغر أبنائه 5، واسمه يونس، يبلغ من العمر 6 سنوات. بعده لم يرزق ولدا ولا بنتا. وكان الأكبر من بين أبنائه عبد الجليل يعمل في فاس في ورشة للنجارة، ولا يأتي إلى مولى يعقوب إلا مرة في الأسبوع، وأحيانا مرة كل أسبوعين. البنت الكبرى زينب تحلم بالالتحاق بالجامعة بعد أن تجتاز الباكالوريا في العام المقبل، بينما مالت شقيقتها الصغرى إلى تعلم الخياطة والفصالة والطرز. في الوقت نفسه تعتمد عليها والدتها في كثير من أشغال البيت. لا يحدث ميلود ذكرا عن ولده الآخر سمير، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، والذي انقطع عن الدراسة منذ عام مضى، ويرفض تعلم حرفة تكون له موردا للرزق. لا يخفي الخمسيني حبه لزوجته الباتول، ويقول إنها تتحمله منذ سنين طويلة، وتتحمل معه من الحياة حلوها ومرها. يظن ميلود أنه رغم صعوبة الحياة من أسعد خلق الله على وجه الأرض. لعل سعادته تلك هي التي جعلته يصمد في مواجهة فوهة الفرن كل تلك السنين التي مضت. طبيعة عمله تضطره إلى البقاء في الفرن حتى ساعات متأخرة من الليل، وأحيانا كان يمضي 2 و3 دون أن يأتي إلى سكنه في دوار المرازقة، ولم تكن الباتول زوجته تقلق لغيابه. في 14 من دجنبر من العام 2000 كان دور ميلود أن يعمل الليل كاملا، وأن يتولى طبخ الخبز الذي سيوزع على المقاهي والمطاعم في مولى يعقوب. في تلك الأيام الشتوية الباردة يزداد الإقبال على الحامة، زوار من كل أنحاء المغرب، ممن ينشدون الترويح عن النفس وقضاء يوم أو بضعة أيام، وآخرون يشكون أمراضا جلدية وآلاما في العظام لا يدرون لها سببا. أقفل ميلود باب الفرن في حدود 10 ليلا. كانت الحركة قد توقفت في الشارع الكبير الذي يخترق مولى يعقوب، وآوى زبائن المقاهي والمطاعم إلى المساكن التي اكتروها. لم يأتي عنده في تلك الليلة عبد المغيث، صديقه الأقرب إليه الذي يعمل في مقهى مقابل للفرن. يومها لم يره، ولعله غاب عن العمل لسبب من الأسباب. كان صاحبنا قد تعود أن يأتي عبد المغيث إلى الفرن، وكان يجد لأحاديثه حلاوة. الرجل يعرف كل شيء عن مولى يعقوب، يعرف الأماكن والناس، وخاصة التاريخ الذي يختزله في أناس عرفهم أو حكي له عنهم أو شخصيات ابتدعها ابتداعا. تلك الغرائب التي يحكيها كانت أكثر ما يشد اهتمام ميلود إلى هذا الرجل الذي ينحدر من نواحي تونات. كثيرة هي الحكايات التي كان يأتي بها من المقهى حيث يجلس عدد من سكان مولا يعقوب وأكثر منهم الوافدون على الحامة. في المقهى الذي يعمل فيه عبد المغيث الذي ينادونه بالجبلي يقدم الشاي والقهوة والحرشة والرغايف، وفي المساء يستقبلك بالباب قدر الحريرة، في الجوار محل اختص بتقديم البصارة. في زاوية من الحفرة حيث يقف لمراقبة الخبز وتقليبه وتجنيبه الاحتراق يضع المعلم ميلود راديو ترانزستور، يقول إنه اشتراه قبل الزواج، وبراد شاي من الحجم الصغير كلما برد وضعه لدقائق في الفرن. في الداخل يخلو ميلود إلى نفسه، من حين إلى آخر يغادر الحفرة، يفتح الباب ويقف يدخن سيجارة من التبغ الأسود، وحين يكملها يلقي بالعقب إلى الطريق الإسفلتي الذي بلله المطر، ثم يعود إلى الداخل. في تلك الليلة لما أغلق الباب وهم بالنزول إلى الحفرة لتفقد ما بداخل الفرن من خبز، ظن أنه رأى شخصا تسلق الدرجات الأربع التي تفضي إلى حيث يوضع الخشب. لا يدري لما خطر بباله أن ينادي بصوت مال ليكون خافتا: عبد المغيث، عبد المغيث. ثم تذكر أن صديقه لم يأتي ذلك اليوم، وحتى يقطع الشك باليقين تسلق الدرجات الأربع ووقف في أعلاها. كانت جذوع الأشجار المقطعة أسطوانات تملأ المكان. هو يعلم أن لا مكان هناك للاختباء. ضحك إذ اتهم السجارة التي دخن منذ قليل. عاد إلى الحفرة، فتح فوهة الفرن، انتشرت في المكان رائحة الخبز الطري. وبينما هو منهمك في تقليب الخبز سمع صوتا لعله جاء من الخارج يقول: أريد خبزا. لم يعر ميلود اهتماما لذلك الصوت، ولكنه جاءه من جديد: أريد خبزا. في المحطة الإذاعية التي كان يستمع إليها يصدح صوت أم كلثوم. مضى إلى الباب وبلا تردد فتح، لم يكن هناك أحد، لعله مضى. أخرج من جيبه علبة السجائر ومضى بلفافة أخرى إلى فمه. في تلك الأثناء عاد ذلك الصوت، جاء من الداخل هذه المرة: أريد خبزا. دخل، أبقى الباب مواربا، نظر أمامه وخلفه، نظر إلى أعلى وإلى الأرض، لم يرى أحدا، ولكن الصوت يأتيه من جهة لم يستطع أن يحددها هذه المرة: أريد خبزا. نبرته لا تذكره بصوت يعرفه. أحس بقشعريرة تكتسحه وما تمضي إلا لكي تعاود اكتساحه. هو خائف كما لم يخف من قبل. الصوت يأتي بانتظام يردد الكلمات نفسها: أريد خبزا. ظن المعلم ميلود أن الصوت صوت جني جائع. على الرفوف خبز متراس، أمسك خبزة وبدأ يقتطع منها لقما ويلقي بها على الأرض في كل الاتجاهات. وفي لحظة ما ظهر له رجال أقزام يرقصون كما يرقص جناوة، لباسهم أحمر وعلى رؤوسهم ضفائر. هل حقيقي ما يراه؟ هل هي أوهام وتهيؤات؟ هل هؤلاء الذين يرقصون بلا توقف جنيون؟ لا يسمع الإيقاعات التي كانوا يرقصون عليها. وهو في تلك الزاوية التي آوى إليها بالقرب من الرفوف تذكر وبدأ يقرأ سورة الإخلاص، يكررها ويكررها. خرج، أسند ظهره إلى الجدار بجوار الباب، ساقاه لا تقويان على حمله، استسلم وجلس على الرصيف. من أقصى الشارع جاء حارس السيارات مهرولا: هل أنت بخير؟ الوجه الذي يسأل لا يبدو له واضحا، يريد أن يرد ولكن لسانه لا يطاوعه. ثم فقد الوعي، غابت عن عينيه صورة الرجل الذي كان يتحدث إليه ولم يعد يسمع شيئا. سحبه الرجل إلى الداخل وجاء بقنينة ورش منها على وجهه، أخافه ذاك الزبد الأبيض الذي يخرج من فيه. ولما اطمأن أنه يتنفس خرج ومضى مسرعا إلى مساعد له، طلب منه أن يطلب المساعدة من رجل يعرف أنه يعمل مساعدا للطبيب في حامة مولا يعقوب. كان منزله قرب محطة الحافلات، وكان معروفا بمساعدة من يحتاجون إلى المساعدة. الجميع هنا ينادونه سي عبد الكبير، لا يعلمون له اسما غيره. جاء الرجل يحمل جهاز قياس الضغط وحقيبة صغيرة بها بعض المعدات. بدأ بالنظر في عينيه ثم قاس ضغطه وجس نبضه. هل يدخن؟ سؤال فاجأ حارس السيارات، تأخر بضع ثوان قبل أن يقول: نعم سي عبد الكبير، إنه رجل يدخن. قصدت هل يدخن الحشيش؟ لا أظن. صمت سي عبد الكبير ثم فتح تلك الحقيبة الصغيرة وأخرج منها مصلا وقنينة صغيرة، ثم عرى على ساعد المعلم ميلود وحقنه بذلك الدواء. كان الخمسيني يتصفد عرقا. جلس سي عبد الكبير على كرسي خشبي، ثم بعد 10 دقائق فتح ميلود عينيه وهم بالوقوف لما أدرك أنه ملقى على الأرض، ثم رأى حارس السيارات وسي عبد الكبير. هل ذهبوا؟ من؟ قال حارس السيارات. أقزام جناوة الذين كانوا يرقصون هنا. صمت قليلا ثم أضاف: ألقيت بقطع من الخبز، سبقهم صوت كان يقول أريد خبزا. سأله سي عبد الكبير: هل تدخن الحشيش؟ أعوذ بالله، لا أنا أدخن هذا النوع من السجائر. أخرج من جيب قميصه علبة من التبغ الأسود. اشتريت نصف علبة عصرا. لم تشتري العلبة كاملة؟ لا، هاتها. مد ميلود علبة السجائر إلى سي عبد الكبير الذي أخذ السجائر الأربعة التي كانت بداخلها. دقق فيها النظر ثم قال: أظنها خلطت بمادة مخدرة، سأخذها إلى المختبر في الصباح. لم يمانع ميلود، أحس بأنه أحسن حالا. تذكر الخبز الذي كان في الفرن فأسرع إلى الحفرة. سمعه حارس السيارات يقول: الحمد لله لم تحترق، ثم شرع في إخراجها. انصرف سي عبد الكبير وحارس السيارات، شكرهما ميلود. بعد يومين جاءه سي عبد الكبير بحصيلة تحليل تلك السجائر، كانت ممزوجة بمخدر مهلوس. قال ميلود إنه اشتراها من بائع سجائر بالتقسيط. لما مضى إلى مصلحة الدرك لم يكن لديه ما يثبت أنه اشترى تلك السجائر من ذاك المدعو الدلال، ولكنه ما أن نطق باسمه حتى رد عليه الدركي الذي استقبله بأنهم أمسكوا به وأنهم سيضيفون اسمه إلى قائمة الضحايا. لاحقا علم أن الدلال كان يمهد ليجعل أكبر قدر من زبائنه يدمنون على تلك المادة المهلوسة التي يسقي منها سجائره التي يبيعها بالتقسيط. لم تكن لها رائحة، ولكن مفعولها كان شديدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.